وعيلة مرزوق كلها حبيتك يا عفاف. وأنا كمان حبيتكو قوي، وغادة سامي مرزوق حبيبة قلبي، وأنا مش زعلانة من اللي حصل منها. قلبك طيب يا عفاف، ولازم أقعد معاها وحاورها ونعرف إحنا مين اللي غلب وفاز، وتمنحوا جايزة هدية جميلة. لا لا لا، اتنين، واحدة ليكي والتانية الغادة. ايه الجمال ده يا عفاف يا قمر؟ انت الجمال كله داخل يقول جمال وقمر. من اللي سمعته من نسمة يا حبيبتي، لسانك اللي ما بيقولش غير الكلام الجميل يا فوفة يا قمر. الحمد لله، بس انا يا مها لسه مقعدش مع غادة. هو انا يعني ساكتة؟ انا قلت لها انك انت ناوية تروحي لها وتدخلي معها في الحوار اللي هو، وانت هتشاركي نسمة يا مها. اشاركها في ايه؟ الهديتين اللي هنجيبهم، واحدة ليا والتانية الغادة. أيوة طبعا، بس يلا بقى اتقابلوا وتحاوروا بسرعة، خلينا نشوف مين بقى الفايز. عن إذنك يا مه، أشوف الباب. براحتك يا ست الكل. أوبا، أهدي الكلمة اللي قالها حامد وسببت مشكلة. ما قلنا خلاص بقى يا فوفة، هتدخلي في حوار وفي جوايز. على رأيك، أشوف الباب. ورد؟ ورد مين؟ ومن اللي بعته؟ طب ادخل ادخل، حطه هنا. اسكتي غادة يا مها، غادة بعتالي ورد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فعلا حركة جميلة قوي منها، بس برضو الحوار هيحصل اكيد. رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. النصيحة أعتقد واجبة على من يعرف يقولها لمن لا يعرف. للأسف الشديد بنجد بعض الأبناء رافضين حتى يسمعوا النصيحة، وبيهيأ ليهم ان هم ماشيين في طريق الصح، رافضين كلام ماما، رافضين كلام بابا، على اعتبار ان هم جيل قديم والولاد دول الجيل الجديد، فهم ما بيعرفوش يعني عن الحياة وتطور الحياة، الاولاد بس هم اللي بيعرف. ايه رأيك يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. شفتي حضرتك انا اتنهدت ازاي؟ لأنه النهاردة بلاقي الآباء بيتكلموا وينصحوا الأبناء، والأبناء رافضين. الأبناء بيسمعوا من الصحاب، بيسمعوا من حد بره، لدرجة إن إحنا وصلنا في المجتمع النهاردة إن الأم تروح تشوف واحدة صاحبتها تكون بنتها أو ابنها قريب منها وتقول له إيه، قولوا لهم أنتوا، عشان هم رافضين يسمعوا مننا. ليه يا أولاد كده؟ ليه ما بنسمعش كلام الأب والأم؟ لأن هم دول، أنا عايزة أقول لكم، أكتر ناس خايفين عليكم، أكتر ناس حاملين همكم، اللي فعلا هيدوكم النصيحة بجد. عارفة يا أستاذة منى، بيكتشفوا الولاد الكلام ده إمتى؟ لما يتجوزوا ويخلفوا ويعرفوا قد إيه الأم كانت خايفة عليهم وقد إيه الأب خايف عليهم. لكن إحنا يا رب يعني نتعظ ونعرف الكلام ده بدري، نقبل النصيحة. ده حتى احنا أمرنا بالنصيحة، ننصح، مش عايزين أي حاجة غير إنه ناخد الأجر والثواب، بس الناس تتقبل. تعرفي النهاردة لما بتقولي لحد حاجة، معلش يا سيدة الفاضلة، أنا شفت بس حضرتك اللبس بس يعني ملفت شوية وانت في عمل، يعني أنا بس عايزة أقولك إنه خلي بالك، تقولك انت مالك، ما تخليكي في حالك. إزاي خليني في حالي إذا كنت أنا مأمورة بإني لو شفت حاجة تعيب الإنسان إني أنصحه، بس بالراحة، ما أنصحهاش قدام حد ما جرحش نفسيتها، لكن هي ليه مش متقبلة مني؟ هو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة. النصيحة، نصيحة لزملائي في العمل، النصيحة لحتى رئيسي إن أنا أقول له إن التصرف ده قد يكون خاطئ، النصيحة لأبنائي إن هم يسمعوا مني، وإني أنصح إنسان أو صديقة أو أي حاجة. تخيلي في حد يعني بيحشر نفسه في حياة إنسان ويتدخل فيما لا يعنيه، فأنا بس لما بوجه النصيحة بقوله من فضلك خليك في حالك، يزعل ليه أن أنا قلت له خليك في حالك أو أنت خليك في حالك؟ إحنا ليه بنقتحم حياة بعض؟ حضرتك أثرتي نقطة هامة جدا عند يعني إلقاء النصيحة أو قول النصيحة لإنسان لابد أن تكون يعني مش قدام الناس، يعني انصح ولا تفضح. ممكن ان انا اقول هذه النصيحة لزميلة في العمل او زميل في العمل شايفاه حتى مش في مجال ارتدائه لملابس معينة او ارتداء الملابس معينة، ولكن في اخطاء في العمل فانا بنصحه علشان ده ممكن يضره، ممكن بتبقى فيه شبهة فساد فانا بنصحه علشان ما يقعش في خطأ ويوقع اسرته كمان معاه في الخطأ والمجتمع كله. والله ايوه ليه بقى؟ لان النصيحة في العلن فضيحة. النصيحة في العلن فضيحة، بكررها تاني، لانه لما لقى حد مثلا غلط في القرآن مثلا واجي اقول له قدام الناس على فكرة الصورة الفلانية قلتها غلط، انا فضحته. لكن لو خدته على جنب وقلت له بعد اذن حضرتك بس خلي بالك لانك قلت كذا كذا، الله ده انا سترته سترته وقلت له نصيحة بمنتهى الادب وحاخد عليها ثواب اني وجهته وقلت له حاجة كان اخطأ فيها عشان ما يكررهاش تاني. فاحنا بس عايزين نهتم ببعض ونخلي بالنا من بعض، ان احنا اولا نقبل النصيحة، ثانيا ما تبقاش النصيحة على الملأ كده بين الناس، كمان ما اقولش وانا مالي، لان وانا مالي دي هتحاسب عليها. لا مبالاة، لان شفت خطأ وما صححتوش. لو جيتي حضرتك ماشية في مول ولقيتي بنت بتتصرف تصرف غير لائق مع شاب وصوتها عالي وعدتي جنبها وطبطبتي عليها وقلت لها يا بنتي وطي صوتك كده عشان ما تلفتيش النظر الناس ليكي، بترد عليكي رد لا يليق، لا يليق، وكأني أنا عملت جريمة مع أني أنا ما عرفهاش، بس أنا مش عايزة حد يحرجها أو تكون مطمع لأي شاب تاني لما لقيها بالطريقة ديت وسلوكها غير لائق. عشان الرد اللي غير لائق ده الناس بقى بتقول لا أنا فعلا أنا مالي، هي حرة عندها أهلها يكلموها، عندها أي حد يكلمها، أنا هحرج نفسي ليه؟ بس أنا هاخد ثواب، أنا هاخد ثواب لو نصحت ولو قلت كلمة طيبة في حق الآخر وسترت على حد ممكن ربنا سبحانه وتعالى يردها لي، وده مش ممكن، ده أكيد هتترد لي في أولادي وحلائي اللي يسطر عليهم واللي يقف جنبهم واللي يسدي لهم النصيحة. يا رب نخلي كلنا بالنا من بعض، ويا أولاد خلي بالكم من بابا ومن ماما ورفقا بأرحامكم. الألعاب الإلكترونية ما لها وما عليها. مع هلا سالم وهذا اللقاء. الدكتورة تهاني حسين مدرس مساعد بكلية الأعلام، صباح الخير. صباح النور، زي حضرتك؟ الحمد لله. دكتورة تهاني، كان هناك بحث حضرتك تقدمت به بعنوان العوامل الحاكمة لتأثير إعلانات الألعاب الإلكترونية على قيم مستخدميها. يعني هي الألعاب الإلكترونية هي الشغل الشاغل لأطفالنا والمراهقين، إيه أهم البنود اللي عرضتيها في هذا البحث؟ والله في البحث ركزنا في الأول على إن احنا نقيس الأول إيه الألعاب اللي الشباب مؤخرا بقوا يعتمدوا عليها، إيه منصات اللي بيعتمدوا على إنهم يمارسوا الألعاب دي من خلالها، سواء كانت على الموبايل أو البلاي ستيشن أو الوي أو الإكس بوكس. كل الحاجات دي تابعناها، توصلنا في الآخر إنه الشباب بيمارس الألعاب الإلكترونية دي بكثرة على الموبايل وعلى البلاي ستيشن. أكتر الناس كانوا بيركزوا أكتر على ألعاب الموبايل، طول الوقت الموبايل في إيديهم فبيلعبوا بيها اكتر، لكن الشباب كانوا مركزين قوي على العاب البلاي ستيشن ومهتمين بيها جدا وعندهم استعداد يدفعوا مبالغ طائله وكل تحديث للعبه يكونوا اول ناس بيشتروها ويتنافسوا مع بعض مين اشترى اللعبه ومين هيبدا يمارسها الاول. ومن خلال كل الملاحظات دي وكثافه التعرض اللي احنا لقيناه، اكتشفنا ان في جوه الالعاب دي اعلانات، فبدانا نشوف هم مدركين ان في اعلان بيعلن ليهم ولا هم من كتر انغماسهم داخل اللعبه مش مركزين في كل التفاصيل دي. طبعا وجدنا من اهم النتائج يعني اللي توصلنا ليها انه ساعات بيضطروا يتعرضوا لاعلان معين لمجرد انه هو هيجبرهم عشان يتنقلوا الليفل تاني او المستوى تاني داخل اللعبه، انه مضطر يشاهد الاعلان. ففي بعض الاحيان كانوا بيلاحظوا العنوان بتاع الاعلان لكن هو مش بيركز على المحتوى، بيبص في اي مكان تاني، بيسيب الموبايل، بيعمل اي حاجه تانية حين حين انتهاء الإعلان. ده يعتبر الرسالة الإعلانية داخل هذه الألعاب ليس لها فائدة بالنسبة لهم، أو ما بيكونوش هم المستهدفين للاستفادة من هذه الإعلانات؟ والله أنا وجهة نظري إن هم مش قصة مستهدفين، إن هم في الآخر بيتعرضوا للإعلان فاكرين إن أنا شفت الإعلان ده، لكن هو مش قادر من كتر انغماسه داخل اللعبة هو مش قادر يركز المحتوى المقدم إيه. فأنا كان يعني كل يعني إحنا كان لينا رؤية إنه يفضل الاستراتيجيات الإعلانية المستخدمة داخل الإعلانات دي تختلف تماما، يكون فيها قصر في المدة، يكون المحتوى أقل شوية، يكون الموضوع مجرد إن أنا بظهر البراند أو العلامة التجارية فقط، ما يكونش فيها تفاصيل زيادة، لأنه في الآخر اللي بيمارس اللعبة دي هو غير مهتم بمتابعة الإعلانات دي على عكس اهتمامه بأنه يكمل اللعبة. مع أن في بعض الأحيان كنا بنلاقي أنه الإناس كانوا بيقولوا أنا هتابع الإعلان وهتفرج عليه بس عشان عايز انتقل للعبة تانية وبس عشان ما ادفعش، لأنه البديل أني أدفع عشان أستكمل اللعبة. فكان ساعات بعض الإناس بيتعرضوا للرسالة الإعلانية المقدمة مش حبا في التعرض ليها، بل بالعكس يعني من منطق ان انا عايزه اعدي الليفل ده او عايزه اكمل اللعبه مش علشان اتفرج على المحتوى. هل هذه الالعاب الالكترونيه كان لها تاثير على التركيز او الذكاء لمستخدميها؟ هو اكتر حاجه كانوا فاكرينها قوي او مركزين عليها ان هم يتكلمون على انه التصميم هو اكتر شيء بيشدهم، ولكنهم على درايه تامه بانه الالعاب دي مؤثره تاثير سلبي جدا على تصرفاتهم وقيمهم ومصطلحات بقوا بيستخدموها. لو حد يخسر في لعبه يقول كلمه معينه فبقت الكلمه دي درجه ما بينهم، كانه ده اسلوب او دي ثقافه اللعبه، ان احنا بقت الكلام ده دارج ما بينهم. حاجه كمان انه هم عارفين ومدركين ان هم مدمنينها ومتعلقين بيها وان هي بتفرغ طاقه بالنسبه لهم وكل الكلام ده، مدركين لتاثيراتها السلبيه ولكن مش قادرين ينعزلوا او ينفصلوا عنها من كتر انجذابهم الشديد للتصميم، وكل ما بيتطور التصميم كل ما بيحسوا انه انا عايز اكمل شغله الشاغل، بقت شغله الشاغل بقى مش بيفكر في حاجه ان ازاي هكمل اللعبه دي، ازاي هخلصها واشتري لعبه جديده وابدا اكمل وهكذا. الانغماس ده خلى ان هم حتى لو مدركين التأثير على القيم وعلى حتى ردود أفعالهم، يعني من ضمن التجربة لما سألناهم كنت بقول لهم بعد ما بتنتهوا من ممارسة اللعبة أثناء ممارستها سلوكياتكم إيه، تعاملكم مع الناس إيه، في اللي كان بيقول لا أنا بنفعل على أهلي، وفي اللي كان بيقول ما باخدش بالي إن حد بينده عليا، وكلام كله معناه إن هم منغمسين تماما. وفي ناس كانت بتقولي إن إحنا ممكن نقعد 24 ساعة بنلعب مش قادرين ننعزل أو ننفصل، اللي هو بروح أكل حاجة أو أعمل حاجة وأرجع تاني أكمل اللعبة، ما بجيش الجامعة بتأخر، تصرفات كتيرة جدا هم مدركين إنه السلوكيات متأثرة منها بس مش قادرين يبعدوا عنها. عزيزتي المستمعة، مع برد الشتاء نحتاج دائما إلى تناول مشروبات ساخنة وفي نفس الوقت بتكون مغذية. وفي فقرتنا إرشادات ومعلومات غذائية هنقدم لكم مشروب من أجمل المشروبات التي ممكن أن نتناولها، حمص الشام. صباح الخير، هنتكلم في فقرتنا النهاردة عن حمص الشام. الحمص الشام يعتبر من البقوليات، والمعروف أن البقوليات بتكون غنية جدا بالبروتين النباتي، والبروتين بيعتبر من العناصر المهمة جدا في جسم الإنسان، لأنه بيدخل تقريبا في تكوين معظم خلايا جسم الإنسان، بيدخل في تجديد الأنسجة، في بناء العضلات، في تكوين العظام. وكمان الحمص الشام غير أنه هو غني بالبروتين، غني جدا بالألياف، والألياف تعتبر مهمة لأنها بتحسن من عمل الجهاز الهضمي، بتخلي تطويل مدة الشعور بالشبع، بتحافظ على مستوى السكر في الدم. الحمص عموما بيتميز أنه هو غني جدا بالفيتامينز والمعادن زي الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم. والحمص نتيجة أنه هو غني بالألياف فبيعتبر أو بيضيفوه من ضمن الأنظمة الغذائية اللي هي متبعة لفقدان الوزن أو لعمل الدايت، لأنه بيقلل من مقدار السعرات الحرارية اللي ممكن الشخص يتناولها خلال اليوم. من الحاجات اللي بنضيفها وإحنا بنعمل حمص الشام بنضيف له مثلا الطماطم، والطماطم دي معروفة جدا إن هي غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مضادات الأكسدة اللي هي بتعمل على إنها بتمنع الالتهابات اللي بتخلينا بعد كده تظهر الأمراض المزمنة اللي إحنا في غنى عنها زي أمراض القلب والسكر والسرطانات. وبرضو من ضمن الحاجات اللي بتضاف زي البصل والثوم، ودي من أقوى مصادر مضادات الأكسدة اللي هي برضو ليها دور في أنها بتعزز المناعة. وبيضاف برضو على حمص الشام اللي هو الليمون، والليمون بيعتبر مصدر قوي جدا لفيتامين سي اللي برضو ليه دور في ان هو بيقوي المناعة. وكذلك للوقاية من أمراض الشتاء زي نزلات البرد والإنفلونزا. وبرضو بنضيف على الحمص الكمون، والكمون ده غني جدا بالزيوت الطيارة اللي هي بتعمل وليها دور في ان هي بتنظم حركة المعدة والقولون والأمعاء، بتخلي عملية الهضم تكون أحسن وبتزيد من كفاءتها. وكمان برضو بنضيف الشطة، والشطة دي تعتبر من مضادات الأكسدة، وبرضو بتنظم إفراز الإنزيمات الهضمة اللي بتسهل عملية الهضم في المعدة، وبتزيد من معدل الحرق وإنتاج الطاقة، وده اللي بيخلينا برضو بيدينا إن احنا نحس بالدفى. شكرا لحضراتكم، كانت معكم الدكتورة دينا يسري باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأساسية. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لمهندس الصوت رجب عبد الحليم. كنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.